مسألة الطب وحلاقها ما تستحق عليه الفضائل والرضا من الله. هذا ما ذكرها المؤلف. ما ذكر لكن تعلق الصحيح. تعلق. طيب الصحيح ما ينطق بالرضا. لا ينطق بالرضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.